ثم لما وجد خبر الشريعة دخل هذا الأصل فيه وهو القول بالتواتر والآحاد، وتنازعه متأخر الأصوليين والمصنفون في علوم الحديث، مما نتج عنه غلط عند الطائفتين، وانتحله بعض أهل السنة يريدون به معنى صحيحا، وانتحلته المعتزلة وغيرهم يريدون به إبطال جملة من المنقولات في الحديث لما عجزوا عن حملها على مذهبهم الرديء، فزعموا أن أخبار الآحاد لا يعتد بها وأن العمدة على المتواتر. واختلاط مصطلح التواتر والآحاد بأقوال المعتزلة وغيرهم ودخول معان فاسدة إليه لا يوجب اطراحه، بل ينبغي تخليصه من تلك المعاني الساقطة وبيان المعنى الصحيح السالم من الإيراد اعتراضا وانتقادا، وهو من جملة العلوم السلفية، فهذا لا ينبغي العدول عنه قدر أنملة، إذ وجد التصريح بالتواتر في كلام جماعة من الحفاظ الأوائل كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري وأبي بكر بن خزيمة في آخرين، فنفي وجود هذا المصطلح دائرا في العلوم الأثرية والمعارف السلفية في كلام أئمة الدين والهدى من الحفاظ رحمهم الله تعالى فيه نظر، والذي ينبغي تجليته هو إبطال المعاني الأجنبية التي أدخلت فيه وولجت إليه. وإلى شبيه بهذه النبذة التي ذكرتها، حقق أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى القول في هذه المسألة مبينا أن المتواتر اصطلاح صحيح له معنى معتد به، وتم معان أخرى أدخلت فيه ثم حمل ما لا يحتمل هو والآحاد وانتحلته المعتزلة وغيرهم، وتقدم تحقيق ما يحتاج إليه من مهمات ذلك في أوائل ما أملي على نخبة الفكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.